يقضي على المرء ان يعيش اولا طفلا مرضعا لا يعلم ما حوله ولا يطلب غير ما تحتاج اليه طبيعته الضعيفة قياما بما تقتضيه اسباب الحياة، وهو ملقا الذات لا ارادة له، وعرضة لأسقام تذيقه الآلام، وقد تجرعه كأس الحمام قبل أن يرى ويدرك شيئا من هذا النظام. فإذا استظهرت فيه عوامل الحياة على دواعي الممات، وترى بجسمه قوي الشبيبة، وصرف ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله، ترعرع إنسانا عظيما ظافرا بمنتهى أمله. يعني كيف إنسان يكون طفلا ضعيفا لا يدري بما حوله، وهو عرضة للأمراض التي قد تهلكه وتهلكه طعم الموت قبل أن يرى شيئا من هذا العالم. فإذا كتب الله له سبحانه وتعالى، إذا كتب له الشفاء والقوة وغلبت دواعي الحياة على دواعي الممات، ويعني صارت في جسمه قوة الشباب والفتوة والحيوية، وصرف نعم الله عليه إلى ما خلق من أجله من العبودية، ترعرع انسانا عظيما ظافرا بمنتهى امله، يعني كما فعل الاسكندر الكبير. هذا فيما يتعلق بالتنبيه الاول. التنبيه الثاني يقول فيه ذي القرنين. من هو ذي القرنين؟ اتفق المحققون على ان اسمه الاسكندر ابن فيليب، وقال ابن القيم في غاثة اللسان حينما كان يتكلم عن الفلاسفه قال: ومن ملوكهم الاسكندر المقدوني وهو ابن فيليب، وليس بالاسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن. يعني كان ابن القيم رحمه الله تعالى يعني يقول ان هناك الاسكندر ذي القرنين، وهناك اسكندر اخر هو الاسكندر المقدوني ابن فيليب هذا. فيقول من ملوكهم الاسكندر المقدوني وهو ابن فيليب، وليس الاسكندر ذي القرنين الذي قص الله تعالى نبأه في القرآن، بل بينهما فروق او بينهما فروق كثيره، وبينهما في الدين اعظم تباين. فذو القرنين كان رجلا صالحا موحدا لله تعالى، يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وكان يرجو عباد الاصنام، وبلغ مشارق الارض ومغاربها، وبنى السد بين الناس وبين يأجوج ومأجوج. واما هذا المقدوني فكان مشركا يعبد الاصنام هو واهل مملكته، وكان بينه وبين المسيح نحو 1600 سنه، والنصارى تؤرخ له، وكان ارسطاطاليس وزيره، اللي هو احنا بنسموه ارسطو او بالانجليزي ارسطوتل، فهم احيانا يقولونها في العربيه ارسطاطاليس. كان ارسطاطاليس وزيره، وكان مشركا يعبد الاصنام. انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم يعلق القاسمي على كلام ابن القيم يقول: وفيه نظر. فان المرجع في ذلك يعني في حكم هذه القضيه هم ائمه التاريخ، وقد اطبقوا على انه الاسكندر الاكبر ابن فيليب ثاني الاسكندريه ب 954 سنه قبل الهجره، و 332 سنه قبل ميلاد المسيح عليه السلام. يعني بنى الاسكندريه قبل المسيح ب 332 سنه. وقد اصبح ذلك من الاوليات عند علماء الجغرافيا. واما دعوى انه كان مشركا يعبد الاصنام فغير مسلم. يعني طبعا اكيد انتم سعداء مثلي حينما نسمع هذا الكلام من الاسكندر، كان رجلا مسلما موحدا. فنرجع يكون هذا هو المذهب الراجح، لان الانسان اذا كان بني الاسكندريه رجل وثني غير لما يعني يعتقد فيه انه كان على الاسلام وعلى الايمان والتوحيد، فشك ان الفرق شاسع جدا في الامراض. على اي حال هو القاسمي يتحمس جدا للترجيح بان الاسكندر كان مؤمنا موحدا، وانه هو ذو القرنين المذكور في القران الكريم. يقول: واما دعوى انه كان مشركا يعبد الاصنام فغير مسلم وان كان قومه وثنيين، لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس، وقد جاء في ترجمته كما في طبقات الأطباء وغيرها أنه كان لا يعظم الأصنام التي كانت تعبد في ذلك الوقت، وأنه بسبب ذلك نسب إلى الكفر. لما كفر بعبادة الأصنام هم حكموا عليه بالكفر قومه في ذلك الوقت، وأريدت السعاية به إلى الملك، فلما أحس بذلك سقط عن أثينا، هرب من أثينا

وذكر ابن خرداد في كتاب المسالك والممالك ان الواثق بالله راى في المنام كانه فتح هذا الرجم او كانه فتح هذا الرجم، فبعث بعض الخدم اليه ليعينوه، فخرجوا من باب الابواب حتى وصلوا اليه وشاهدوه، فوصفوا انه بناء من لبن من حديد مشدود بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل. ثم ان ذلك الانسان لما حاول الرجوع اخرجه الدليل على البقاء المحاذية لسمرقند. قال ابو ريحان مقتضى هذا ان موضعه في الربع الشمالي الغربي من المعمورة، والله تعالى اعلم بحقيقة الحال. يعني الموضوع مشكل معين قوي سوف يبينه في الختي ويتكلم عليه بالتفصيل. يقول وقد بعث اليه الواثق يعني الى هذا السد امير المؤمنين سلام الترجمان في جماعة معه حتى وقف عليه. يقول وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يرى في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا. وهذه نقطة مهمة جدا في الحقيقة. يقول حتى لو كان لو لم نستطع الآن أن نرى، يعني بعض الناس تقول الآن حصل مسح جغرافي شامل للكرة الأرضية وأن هذا السد لو كان يعني موجودا لرأيناه إلى آخره، فطبعا هذا الكلام يعني لا يسلف، لأن كم من منطقة بالذات هذه المناطق الجبرية لم تطأها قدم إنسان على الإطلاق. واضح حتى في داخل كثير من البلاد هناك مناطق لا يتطور أن يصل إليها إنسان. هذا وارد، هذا يعني وارد إذا ما دام فهذا لا يضر خبرنا شيئا. يقول وحتى لو خفي مكان يأجوج ومأجوج والسد فلم يعرف في شيء من المعمور مكانه لما ضر ذلك خبرنا شيئا، لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط الاستواء بحيث يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها كما هو في الجهة الشمالية. ثم يقول واعلموا أن كل ما كان في عنصر الإمكان فأدخله مدخل في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب مبطل جاهل أو مداهن، لا سيما إذا أخبر به من قد قام البرهان على صدق خبره. وإنما الشأن في المحال الممتنع الذي تكذبه الحواس والعيان أو بديهة العقل، فمن جاء بهذا فإنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفتر ونعوذ بالله من البلاء. يعني أن الشاهد أن الأحكام العقلية معروفة إلى الجائز أو الممكن والمستحيل والواجب. واضح؟ فالممكن ما دام يكون تحت الإمكان، هل هذا ممكن أن يقع أم أنه مستحيل؟ وجود المأجوج من خلف السد هذا يقف في عالم الإمكان، فلو لم نطلع عليه هذا ليست مشكلة. فإذا كان يخالفه الحس أو العيان أو قام دليل قطعي على عدم صدقه، نعم، لكن ما دام في دائرة الإمكان فلا ينبغي أن تعارض يعني الأخبار ما دامت ممكنة. واضح؟ ووقعت في دائرة الممكن. قال بعض المحققين اعلم أنه كثيرا ما يحدث في الثورات البركانية أن تنخفف بعض البلاد أو ترتفع بعض الأراضي حتى تطير كالجبال، وهذا أمر مشاهد حتى في زماننا هذا. هذا شيء معروف أن تحصل ساعات تجاوز من طبقات الأرض عن طريق الزلازل والبراكين وهذه الأشياء. يعني مثال بسيط كده في المنطقة اللي هي في محطة مصر اسمها المتحف الروماني، المسرح الروماني تحت الأرض. هل رأى أحد منكم؟ شفت تحت الأرض وكان أصلا هذه المنطقة أنا كنت أمر عليها كثيرا جدا وأروح الانتظار، دي كان جبل مرتفع، جبل عالي كان في هذه المنطقة، مكان المشبث حتى على يعني على حذاء سطح الأرض في ميدان الجمهورية. هذا في جبل في هذه المنطقة يعني هي بتكون مدركة، كان جبل مرتفع يعني كان عالي مش طفيف. واضح؟ ثم أزيل لأن كان في راجل يوناني مغرم بالبحث عن حلمه وأمره في الحياة، كل حياته كرسها لأجل أن يبحث عن مقبرة مين؟ الإسكندر. واضح؟ وكان مدوخ المحافظ كان حمدي عاشور، فكان كل شوية يقول طب تبني بس أحفر الحتة دي، يمكن ألاقي الحتة دي وهكذا، فكان كل شوية يحفر. فأثناء الحفر اكتشفوا إيه؟ اللي هي المقابر أو المساكن الموجودة في منطقة تكون الدكة دي، ومن ضمنها المسرح، تشوفوا المسرح تحت أرض الجبال. طيب إيه اللي خلى جبل عالي قد كده؟ إما تنزل بهم عذاب فخسف الله من الأرض، إما حصل زلازل أو غركين وقلعت البلد مثلا أو أطلق بهذه الأكوان من الأسفل. إذن هذا شيء وارد في علم الله وقدرة الله سبحانه وتعالى، تحصل بعض الزلازل أو البركين تغير ترتيب الطبقات

وقد كانوا يقولون إن فيه السد كغيرهم من الأمم ويظنون أنه في نهاية الأرض، وذلك بحسب ما عرفوه منها، ومن ورائه قبيلة يأجوج ومأجوج. انتهى. وجاء في صفوة الاعتبار أن السور الذي وصل إليه أيام الواثق من بني العباس هو سور الصين الذي هو إحدى عجائب مملكة الصين، فإن طوله نحو 1250 ميلا وسمكه من الأسفل نحو 25 قدما ومن أعلاه نحو 15 قدما وارتفاعه ما بين 15 إلى 20 قدما. أيضا قالوا أن هذا السور أيضا كان من أحد وسائل الدفاعية لرصد هجمات المغول والقبائل الشمالية، والسور الآن خراب في جهاز كثيرة. طبعا هذا تأويل بعيد، يقول أن إن كان هو المراد بالسد في الآية لازم حمل الصفات المذكورة فيه من كونه جبر الحديد ومفرغا عليه النحاس على بقاع من ذلك السور، إن هذا حصل وطبعا باحتمال يعني بعيد جدا من مناطق معينة اتعدمت السبيكة من جبر الحديد والنحاس في مناطق معينة وليس في كل السور. هذا بعيد لأن الآية واضحة جدا حتى إذا ساوى بين الصلاتين في سد ممر دنجة بليل سنة الجبلية. قال انتهوا إلى أخير. ثم قال بعضهم أيضا بعض المصنفين في هذا، وهناك حكاية مشهورة بين أهالي قوة قاف تقتضي أن هذا الجبل كان مسدودا بسد عظيم يمنع غرق المتبادلين، وهذا السد العظيم تارة يعزى للإسكندر وتارة لأنو شروان، ويستدلون على ذلك بأثار موجودة إلى الآن ترى لمن يروم ذلك. التنبيه الثامن، يأجوج ومأجوج اثنان أعزميان لم ينصرفا للعزمة والتعليم، ويجوز يأجوج وماجوج أو يأجوج ومأجوج، يجوز همزهما وترك الهمز. قيل إنهما من الترك، وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من الجيل والبيلم، ثم من الناس من وصفهم بقصر القامة وصغر الجثة. وقال بعض المحققين كان يوجد من وراء جبل من جبال السوخاز المعروف عند العرب بجبل قاف في اقليم دارستان قبيلتان تسمى احداهما آقوق والثانية ناقوق، فعرفهما العرب بيأجوج ومأجوج، وهما معروفان عند كثير من الامم وورد ذكرهما في كتب اهل الكتاب، ومنهما تناسل كثير من امم الشمال والشرق في روسيا واسيا. التنبيه التاسع، توسع من لم يشترط الصحة ولا الحسنى في مصنفاته من الرواة في تخريج ما روي عن يأجوج ومأجوج، وكله إما من الإسرائيليات أو المنكرات أو الموضوعات، ومن ذلك حديث إن يأجوج أمة ومأجوج أمة كل أمة 400,000 أمة، فيموت رجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر بين يديه من صلبه، يعني واحد لا يموت لما يشوف من إيه من صلبه 400,000 ولد طبي من صلبه، كان قد حمل كله قد حمل السلاح الى اخر هذا الكلام. رواه ابن عدي في الضعفاء عن حذيفة مرفوعا وقال موضوع منكر. ايضا هناك اثر عن واهب المنبه كما قال ابن جرير، يعني اثر طويل عجيب في سير ذي القرنين وبناء السد وكيفية ما جرى له، وفيه طول وغرابة ونكارة في اشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم واذانهم. وروى ابن ابي حاتم عن أبيه في ذلك احاديث غريبه لا تصح اسانيدها، فجزى الله البخاري احسن الجزاء على مده تلك الروايات واشتراطه الصحه في المرويات، فقد جنت الاثار المنكره على الامه انكر الاثار، ومن طالع مقدمه صحيح مسلم صدق قوله ان راوي الضعاف غاش اثم مضل وبالله المستعان. العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى له يعني كلام في هذه القضية أيضا، يقول اعلم أن قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أنه إن كان لبعض الآيات بيان من القرآن لا يجب إيضاح المقصود، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نتمم بيانه بذكر السنة المبينة له، يعني مما شك فيه أننا نلاحظ كلام القاسمي أنه لم يتعرض، يعني رغم كلام القاسمي في الأخير أنه يطلع على البخاري لأنه نفذ الإسرائيليات، لكن نلاحظ القاسمي لم يتعرض لما في البخاري نفسه وفي مسلم من الاحاديث التي تعرضت لذكر السد وذكر يأجوج ومأجوج وتفاصيل ما تقع في اخر الساعه، فهذا مما يدعس يعني الاستناد للاستنباطات القصريه لانه اهمل ذكر السنه مع انه اثنى على البخاري رحمه الله تعالى. فاذا الاحاديث الواردة في هذا. هذا من الجانب من البحث الذي يعني يعتبر نقطة ضعف في كلام القاسمي، وفاه وعالجه من وجهة نظر أخرى العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: هاتان الآيتان الكريمتان قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول: إذا علمت ذلك فاعلم أن هاتين الآيتين الكريمتين لهما بيان من كتاب أوضحته السنة، فصار رحمه الله فصار بضميلة السنة إلى القرآن بيانا وافيا بالمقصود. والله جل وعلا قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا علمت ذلك فاعلم أن هذه الآية الكريمة وآية الأنبياء قد دلتا بالجملة على أن السد الذي بناه ذو القرنين دون يأجوج ومأجوج إنما يجعله الله ذكا عند مجيء الوقت الموعود بذلك فيه، وقد دلتا على أنه بقرب يوم القيامة، لأنه قال هنا: فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي نعم، فنفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وأظهر الأقوال في الجملة المقدرة التي عوض عنها تنوين يومئذ من قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فالتنوين هنا تنوين في كلمة إيه؟ يومئذ تنوين إيه؟ نعم، عوض عن جملة، تعويض عوض عن تنوين وتعويض عوض عن جملة، يعني مثلا إيه؟ مثلا كقوله تعالى: حتى إذا بلغت الحكوم وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ، فبدل أن يقول وأنتم حين بلغت الروح الحكوم تنظرون، مجرد أن ينون إذ، واضح، يعوض عن تكرار إذ هذه الجملة، أو أنتم حينئذ تنظرون. كذلك هنا قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني إذا يومئذ تعوض عليه وأنتم وتركنا بعضهم يومئذ جاء وعد ربي بخروجهم وانتشارهم في الأرض يموج في بعض، واضح. ولا ينبغي العدول عن هذا القول لموافقته لظاهر سياق القرآن العظيم. وإذا تقرر أن معنى يومئذ يوما، تعلم أن الضمير في قوله وتركنا بعضهم على القول بأنه لجميع بني آدم، فالمراد يوم القيامة، وتركنا بعضهم يومئذ يعني يوم القيامة. وإذا فقد دلت الآية على اقترانه بالخروج إلى دك السد وقربه منه. هذا كله من القرآن الآن، هو ما وضح الآية من السنة، حتى الآن يستنبط من القرآن أن السياق إنما هو في انتهاء الدنيا والانتقال إلى يوم القيامة. وعلى القول بأن الضمير راجع إلى يأجوج ومأجوج، فقوله بعده ونفخ في الصور يدل في الجملة على أنه قريب منه. قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: قال هذا رحمة من ربي، هو إشارة إلى السد، أي هذا السد نعمة من الله ورحمة على عباده، أي جعله مدكوكا مبسوطا مسوا بالأرض، وكل من بسط من بعد ارتفاع فقد اندك، ومنه الجمل الأدك المنبسط الثنان. وآيات الأنبياء المشار إليها هي قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقصرنا الوعد الحق فإذا هي ساقطة أبصار الذين كفروا يا ولنا قد كنا في غفلة من هذا. واضح جدا أن السياق مرتبط بانتهاء الزمان وقيام الساعة. فقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وإتباعه لذلك بقوله واقترب الوعد الحق فإذا هي ساخطة الأبصار الذين كفروا، يدل في الجملة على ما ذكرنا في تفسير آية الكهف التي نحن بطلبها، ثم يقول: وذلك يدل على بطلان قول من قال إنهم روسيا، إن ربهم الروس، وأن السد فتح منذ زمان طويل. فإذا قيل إنما تدل الآيات المذكورة في الكهف والأنبياء على مطلق اقتراب يوم القيامة من دك السد واقترابه من يوم القيامة، لا ينافي كونه قد وقع بالفعل. يعني ان في قول اخر بعد يرد على الكلام ده، من طيب ماشي اقتراب القيامة، ففيش اشكال اقتراب القيامة، يعني في علامات كثيرة جدا تدل على اقتراب السد، مثلا بعثة النبي محمد عليه السلام، فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها. والإشارة هنا إلى إيه؟ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه من أشراط الساعة. نعم، من علاماتها. نعم، كما قال تعالى: اقترب للناس كتابهم وهم في غفلة معرضون. وقال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والذي تليه. أيضا فقد دل القرآن والسنة الصحيحة على أن اقتراب ما ذكر لا يستلزم اقترانه به، بل يصح اقترانه مع مهلة. وإذا فلا ينافي ذك السجد الماضي المزعوم الاقتراب من يوم القيامة، فلا يكون في الآيات المذكورة في دليل على أنه لم يذك السجد إلى الآن. يعني يقول لا، ممكن يكون ذك ودي زي الأشراط اللي هي حصلت ولسه لها شيء من الوقت، لكن يطلق عليها أنه اقتراب. هذا هو الاعتراض. طيب ما الجواب عن هذا الاعتراض؟ يقول الشنقيطي: فالجواب هو ما قدمنا أن هذا البيان بهذه الآيات ليس وافيا بتمام الإيضاح إلا بضمينة السنة له. يعني رغم محاولة الشنقيطي في الاستنباط هذا المعنى من آيات الأنعام، من آيات سورة الكهف وسورة الأنبياء، يقول لكن هو يحتاج للمزيد من الإيضاح عن طريق السنة. يقول: ولذلك ذكرنا أننا نتمم مثله من السنة لأنها مبينة للقرآن. ثم روى بسند الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النحل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما سألكم؟ كنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حديجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حديج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلت بين الشام والعراق، فعاك يمينا وعاك شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، تقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراؤه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوه فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ذروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزتي، فتتبعه كنوزها كيعتيد النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهروزتين واضعا كفتيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطف، وإذا رفعه تحضر منه زمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يجد الكافر يجد ريح نفس المسيح عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه أو طرفه، فيطلبه، يعني المسيح يطارد المسيح الدجال، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله، ثم يأتي عيسى بن مريم، ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمتح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يمكن أحد أن يقاتله، فحرز عبادي إلى الطور، فيبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني انظروا إلى الشراهة يشربون ماء البحيرة، يعني أولهم يعدي يشربوا الماء آخرهم يعدي يقول بالمنطقة دي كان فيها ماء قبل كده، يعني خلصوا البحيرة. نعم، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء، ويحفر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النار في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، يدعو عليهم المسيح بالسلام فيهلكهم الله سبحانه وتعالى. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا في أعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكل منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمان، مجموعة كبيرة من الناس تأكل من الرمان الواحدة، ويصطدمون بقحطها، قحط الرمان وورق الرمان يكون ايه يكفي ان يكون مغلق لعدد كبير من الناس من البركة التي تنزل فيه الثمار، يبارك الله في الرسل حتى ان اللقحة من الابل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من القبقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك اذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، هذه الريح هي التي تأتي من اليمن تقبض نفس كل مؤمن، وهي المشار اليها في قول النبي عليه السلام لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين حتى يأتيهم امر الله، وهم على ذلك يعني حتى تأتي هذه الريح التي تقبض ارواح جميع المؤمنين، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، هذا رواه مسلم. وهذا الحديث الصحيح قد رأيت فيه تصريح النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله يوحي إلى عيسى بن مريم خروج يأجوج ومأجوج بعد قتله الدجال، فمن يدعي أنهم رسيا وأن السدك قد اندك منذ زمان فهو مخالف لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة لا وجه لها، ولا شك أن كل خبر ناقض خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهو باطل، لأن نقيض الخبر الصادق كاذب ضرورة كما هو معلوم، ولم يثبت في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيء يعارض هذا الحديث الذي رأيت صحة سنده ووضوح دلالته على المقصود، والعمدة في الحقيقة لمن ادعى أن يأجوج ومأجوج هم رسيا ومن ادعى من المشهدين أنهم لا وجود لهم أصلا هي حجة عقلية في زعم صاحبها، وهي بحسب المقرر في الجدل قياس استثنائي مركب من شرطية متصلة لزومية في زعم المستدل به يستثني فيه نقيض التالي فينتج نقيض المقدم، وصورة نظمه أن يقول لو كان يأجوج ومأجوج وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس لتطور طرق المواصلات، لكنهم لم يطلع عليهم أحد ينتج فهم ليسوا وراء السد إلى الآن. إذن هذه عمدة حجة المنكرين وجودهم إلى الآن وراء السد. ثم طبعا بيتكلم كلام منطقي نحن لا نريد أن نذكره كله إلى قوله فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد إلى الآن لاطلع عليهم الناس غير صحيح، بإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد بإخراجهم على الناس، يعني هذا شيء ممكن عقلا ليس مستحيلا أن هو داخل في عالم الإنسان والله القادر على ذلك، ومما يؤكد إن كان هذا ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يتيهون في الأرض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد التيه، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق، فعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة، وما يوجد إلى أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة زاعمون أنه منزل في التوراة أو غيرها من الكتب السماوية باطل يقينا لا يعول عليه، لأن الله عز وجل صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا فيه الباطل من بين يديه ومن خلفه تنزيل من حكيم حميد بأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبه. طبعا نحتاج وقفة يسيرة هنا مع هذه الظاهرة المؤلمة، لأن يعني ظاهرة العلم في تقليعة هي من جديدة يعني، لكنها تكرر بوقت آخر موضوع الاستناد يعني مرويات أهل الكتاب والإسرائيليات وكتبه. هذا من الشيء المؤسف الحقيقي جدا، هذا شائع الآن في موجة كافحة، موجة يعني لازم الموضة الجديدة الآن في عالم التأليف، كثرة الكلام على أشراط الساعة حتى كاد الناس يقولون فلان هو فلان المذكور فيها، يما حديث ضعيفة أو موضوع يما أثار عن أهل. أنا أعطي كل الذين قولات فغرهم يعني كل اعتماده على إما أحاديث مأخوذة من كتب الشيعة وكذبهم وضلالهم، وإما حديث ضعيف وموضوع، وإما من كلام أهل الكتاب والإسرائيليين. واضح، ويحاولون أن يطبقوها على الواقع، يقول لك إن صدام حسين ده هو السفياني والسفياني مش عارف هيحصل كذا، ويقعدوا يرتبوا إن الأشياء. هذه الموضة يعني كانت بدأت منذ سنوات، وكان تقريبا معظم الناس يتكلمون يقولوا إيه؟ ايه العام الحاكم في حدود عام كام؟ 97 كله كان بيقول اسرائيل هتعمل الحرب سنه 97 ويحصل كذا ومش عارف كلها. طيب عدت 97 حصل ايه؟ لا حصل والله. فالرجو بالغيب والاخبار عن المستقبل او حتى تنزيل النصوص على الواقع بدون بينه من الشرع، فهذا من التقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ده ينبغي الانسان ان يعني ايه؟ وبعدين الاشياء اللي احيانا تاتي موافقه لهوى النفس، فالإنسان يجد في يعني دافع داخلي للاستجابة. لكن القضية أنه ليس بأمانيكم، ليس مجرد الأماني، وأننا نفرح حينما نعلم من تطبيق هذه الأشياء أن سيكون النصر في النهاية للمسلمين، وقطعا سيكون نصر للمسلمين، لكن بناء على مثل هذه الأحاديث، حديث البخاري، حديث مسلم. لكن نحن يأتي به كما حصل أيضا فتنة الخليج، والناس تتكلم تقول لك إن دي راح يحصل الملحمة، وهو اليهود النصارى جايين او الامريكان جايين واليهود بالسيل، وهيحصل الملحمه الكبرى في ايه؟ في المنطقه المعروفه بالشهر. طبعا نحن ممكن ايضا الملحمه تقع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك في احاديث صحيحه لا شك ان الملحمه الكبرى تقع. واضح، نحن نؤمن بالاحاديث التي تناولت هذه الغبيات كما وردت، ولا نطبقها على الواقع الا اذا وقع. فما يصلحش ابدا المنهج ان احنا نستدعي احداث اخر الزمان بارادتنا، هذه امور كونيه قدريه ستقع حتما، لكن كما شاء الله ومتى شاء الله. ونحن مسؤولون فقط عن الايمان بها ايمانا مجملا كما ورد، اما تطبيقها فلان هو المقصود به فلان او بعد كده هيحصل كذا، واضح؟ لا، ينبغي ان نتقابل على الله بغير علم، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نترك الواقع هو الذي يفكر. اما ان نقول ان احنا كما حصل الخلل في هذا الامر في حديث المهدي في مقطع القرن الخامس عشر الهجري سنه 1400 هجريه، لما حصل التحصن في الحرم، لان هم كانوا عايزين هم اللي يعملوا احداث الساعه، واضح، هم اللي صنعوا المهدي، وهيحصل كما يخططوا في ضوء ايضا اما حديث ضعيف ثم الاحداث. فحصل ما حصل من الشيخ رحمه الله عز وجل في حديث المهدي المعروف سنه 1400 هجريه، واضح. فنحن غير مسؤولين أشراط الساعة، نحن غير مكلفين بأن نلتري بها. والكلام كما قلت بيمشي يأتي متمشيا مع الهوى، وتيجي بقى تقول لك صدام حسين وفي روايات في التوراة بتقول كذا وإن هو رجل جبار وقاتل خلف، لكن يهزم فلان وبعدين يطلع عن شهادة خليفة شكله إيه، وكلام يمشي مع الهوى لأنه بينتهي في النهاية نهاية سعيدة. وهو بلا شك إن شاء الله تكون نهاية سعيدة للمسلمين، ويذكر الله لهم سبحانه وتعالى سواء اجلا او عاجلا كما وعدنا الله سبحانه وتعالى. لكن الخطر هو لان هذه الاحيان تكون عباره عن حرب نفسيه، عباره الشائعات بتاعت الحرب سنه 97 حرب نفسيه، لان اسرائيل كانها اذا ارادت فلا مرد لارادتها ولا لامرها. كلا، من اليهود؟ اخذت خلق الله لعنهم الله. فهذه نوع من الحرب النفسيه والمساهمه في نشر الاراذيل بين المسلمين. كنت انتظر مرور سنه 97 دي باي طريقه عشان اقول هذا الكلام، وجاءت الان المناسبه. عد 97 ماذا حصل؟ فين الناس اللي كانت دوشانه بان سنه 97 هيحصل سنه 97 هيحصل؟ انتهت 97 دلوقتي طالعين في سنه كام؟ 2000. ما هو بقى كان بقى استراءه القرض نحن لا ننسى ولا نثبت لكل الغيب لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى. اما نحن نرجو بالغيب بناء على اسرائيليات يعني لا نعرف صدقها من كذبها او بناء على منامات او بناء على احاديث موضوعه او بناء على اقتباسات من كتب الشيعة الكذابين الذين هم اكثر الفرق في القديم والحديث، ثم بعد ذلك نملي انفسنا ونهرب من الواقع في هذه الخيالات، فهذا مما لا يليق بالمسلمين. فلنكف عن الخوض في هذه الموضه الان النازله. وكتب كل واحد يالف كتاب كثير، الكتب الان كثير كله بيتكلم عن اوقات الساعه وبيرتب بعضها على بعض، وان فلان وبالذات في الضرفتين مش عارف ايه اللي عاجبهم في الضرفتين، يعني ايه اللي يعجب في الضرفتين السفاح المجرم الاسفاك الاثيم، اليس هو الذي جلب لنا كل هذا الشر؟ يعني حرب الخليج دي تعتبر زي حد الفيل تؤرخ لها حقبة ما بعدها تنفصل تماما عن الحكم الذي قبلها، هي التي فتحت لنا الشر والذل والهوان الذي نحن فيه الان. يعني الجيوش الامريكيه اللي وقفت والانجليزيه وجهت امريكا بعد كل هذه القوات التي ارسلتها راحت فين؟ خزنوها في فلسطين المحتله، واصبح من حق اليهود استعمالها عند الضروره. خدمه ما بعدها خدمه، وزيت بعض المساكين السذج في الصدام الاخير المزعوم بين نظام قتيل وبين امريكا الموضوع التفتيش وكذا، يعني ما خلوش محدش يثبت خالص الا ان القضيه هي ايجاد مبرر لزياده هذه القوات. والناس ظنوا ان امريكا خلاص يعني تراجعت، ما تراجعتش، تواجدت خلاص، ولا مبرر انها تفشت هذا الحجز في ايه في دول في هذه المنطقه. طبعا صحيح هو يوجد عندهم تواجد في امريكا عند النصارى، وطبعا بلا شك عند اليهود موضوع ان فعلا هتحصل ملحمه اللي يسموها هارما جدا، وقالت هارما جدا قد تكون هي التي يسميها الرسول الملحمه الكبرى. واضح؟ هم يزعمون ان النصر سيكون حليفهم في النهايه، ولكن قطعا سيكون النصر حليف المسلمين كما اخبر بذلك الصادق المنصف. متى لا ندري. قطعا ستحصل هذه المرحله هذه الملحمه في اسلام في مكان حدده بكل دقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نقول أن حرب الخليج هي دي الملحمة هيحصل كذا بعد كده، وما حصل ما كانتش هي. فإذا الإنسان لا يرجو بالغيب وينتظر بعد ما تقع الأشياء بصورة لا تقبل التأويل، نقول نعم هذا هو الذي كان مقصودا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أما أن ننسى الأحاديث وننسى منهج أهل السنة والجماعة، ننسى منهج المحدثين، ونتشتت بأحلام ومنامات، ومنها أحلام نصرانية ومنها او يعني كتابيه، ومنها احاديث استغراقيه، من احاديث ضعيفه موضوعه، بالذات الشيعه يعني محترفون للكذب في مثل هذه الاشياء، فهذا ليس هو المنهج الصحيح. نعم. هي الحقيقه قضيه تحتمل يعني الكلام المفصل، لكن هذه اشاره عابره باعتبارها اول فرصه مناسبه نتكلم فيها على هذا الامر. يقول الخنقيطي: فقولكم لو كانوا موجودين وراء السد الى الان لاطلع عليهم الناس غير صحيح. بإمكان أن يكونوا موجودين والله يخفي مكانهم على عامة الناس حتى يأتي الوقت المحدد لإخراجهم على الناس. ومما يؤيد إمكان هذا ما ذكره تعالى في سورة المائدة من أنه جعل بني إسرائيل يسيرون في الأرض 40 سنة، وذلك في قوله تعالى: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يسيرون في الأرض وهم في فراسخ قليلة من الأرض يمشون ليلهم ونهارهم ولم يطلع عليهم الناس حتى انتهى أمد الفيل، لأنهم لو اجتمعوا بالناس لبينوا لهم الطريق. وعلى كل حال فربك فعال لما يريد، وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صادقة، وما يوجد بين أهل الكتاب مما يخالف ما ذكرنا ونحوه من القصص الواردة في القرآن والسنة الصحيحة زاعمين أنه منزل في التوراة أو غيرها من الكتب السماوية باطل يقينا لا يعول عليه، لأن الله جل وعلا صرح في هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم، لأنهم بدلوا وحرفوا وغيروا في كتبهم كقوله يحرفون الكلم عن مواضعه، وقوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، وقوله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، إلى غير ذلك من الآيات العظيمة بخلاف هذا القرآن العظيم. فقد تولى الله جل وعلا حفظه بنفسه ولم يكله إلى أحد حتى يغير فيه أو يبدل أو يحرف، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا شك أن قوله عن الهوى أبلغ من قوله وما ينطق بالهوى، لأن عن تنزيل للمصدر، يعني كل ما يصدر عنه من الكلام في أمر الدين لا يمكن أبدا أن يصدر عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نفس والتسلم للتوكيد هذه الحقيقة. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صحيفة من التوراة في يد بعض الصحابة غضب غضبا شديدا وقال: أمتهلكون أنتم؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فالموضة الجديدة اللي طبعا كل شوية واحد يقول لك جاء في الأسفار كذا وكذا وفي الإنجيل كذا وفي التوراة كذا، وضع هذا مما ينبغي عدم التسامح فيه. وتوجد حالات قليلة عند مناظرة أهل الكتاب من باب إلزامهم بما في كتبهم من أسئلة توافق ما عندنا ودعم الإيمان بنبوة النبي عليه السلام، فهذا يمكن في مجال معين الاستدلال به. أما أن احنا يصبح عندنا كأنه فعلا كتاب مقدس، وبعض الناس يقول لك وجاءت الكتاب المقدس، من قال لك أنه مقدس؟ من قال لك أنه هو الكتاب المقدس؟ لذلك بعض الإخوة ذوي الاستقامة لما كبير كتاب البحث ومن ضمن المراجعة كان هذا الكتاب، فقال ايه في المراجعة في قائمة المراجعة في اخر كتاب، قال كلمة ماذا بها كلمة طيب، قال المرجع رقم كذا: الكتاب المقدس عندهم. هو ليس مقدسا عندنا، انما كل واحد اصبح الان الموضة، وبعض الكتاب للاسف الشديد ينتسبون الاسلام يقولون كما جاءت الكتاب المقدس، من قدسه؟ نحن نؤمن بالتوراة ونؤمن بالانجيل بلا شك، لكن هل الذي في ايديهم لان هو الذي انزله الله، ام انه اختلط حقه بباطل كثير؟ كما قال ابن القيم: ما عند اهل الكتاب في كتبهم يعني باطله اضعاف واضعاف حقه، والحق الذي فيه منسوخ. فنحن في غنى عن ان ننظر في مثل هذه الكتب، نحن نؤمن بالتوراة التي نزلت على موسى، نؤمن بالانجيل الذي نزل على عيسى. طيب انجيل نزل انجيل واحد على المسيح، هم الان اربعه اناجيل على الاقل، اربعه اناجيل فايهم الصحيح؟ وهي متناقضه ومتعارضه، وفيها من الكذب ما فيها والتحريف. فموضوع التسامح في مثل هذا مما يعني يهدد العقيده، التسامح في هذه المصادر اعطاها القدسيه والعصمه والاحترام. لا، نحذر من قطعا بالانجيل والتوراة الذي نزل على المسيح عليه السلام وعلى موسى. اما الكتب الموجوده الان فاختلط باطلها بحقها. يقول: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن لامته ان تحدث عن بني اسرائيل ونهاهم عن تصديقهم وتكذيبهم خوف ان يصدقوا بباطل او يكذبوا بحق. ومن المعلوم ان ما يروى عن بني اسرائيل من الاخبار المعروفه بالاسرائيليات له ثلاث حالات، في واحدة منها يجب تصديقه، وهي ما إذا دل الكتاب أو السنة الثابتة على صدقه، وفي واحدة يجب تكذيبه، وهي ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا على كذبه، وفي الثالثة لا يجوز التكذيب ولا التصديق كما في الحديث المشار إليه آنفا، وهي ما إذا لم يثبت كذبه.